حصريا على موقع djkimo.com. اللي كبرنا بايدينا شم نفسه خلاص علينا، لما دلعنا وجدينا حس انه خلاص ضمننا، جاي قلبي يقول شروطه لا واهدي علي صوته بالسلامة حالا حشوطه، هو مين ده عشان يكدنا؟ اللي كبرنا بايدينا شم نفسه خلاص علينا، لما دلعنا ودادينا حس انه خلاص ضمننا، جاي قلبي يقول شروطه لا واهدي علي صوته بالسلامة حالا حشوطه، هو مين ده عشان يكدنا؟ ينسيت ولا انت فاكر؟ لو نسيت عندي الدفاتر، عندي تشات مليان رسايل فارجوكوا بلاش تهيس، كنت لما تجيب وصايب كنت اسيبك برضو شايب، كنت ليل ونهار تحايل كنت ليك فاتح الهاويس. ينسيت ولا انت فاكر؟ لو نسيت عندي الدفاتر، عندي شات مليان رسايل فأرجوك وبلاش تهيس، كنت لما تجيب وصايد كنت أسيبك برضو شايد، كنت ليل ونهار تحايل كنت ليك فاتح الهاويس. ما كرتو كل حلو انا افتكرتو، حتى سري معاك نشرتو، قلت عادي في العالم، طبت كانت غلطة مني وبسببها معاك اذتني، بكرة تيجي تاني تحايلني بكرة تدفع التمن. ينسيت ولا انت فاكر؟ لو نسيت عندي الدفاتر، عندي تشات مليان رسايل فارجوك وبلاش تهيس، كنت لما تجيب وصايد كنت اسيبك برضو شايب، كنت ليل ونهار تحايل كنت ليك فاتح الهاويس. ايه نسيت ولا انت فاكر؟ لو نسيت عندي الدفاتر، عندي تشات مليان رسايل فارجوك وبلاش تهيس، كنت لما تجيب وصايد كنت اسيبك برضو شايب، كنت ليل ونهار تحايل كنت ليك فاتح الهاويس. على موقع djkimo.com بالسلامة حالا حشوطه، هو مين ده عشان يكدنا؟